والسحرة لهم علامات كثيرة معروفة عنهم وذكرها أهل العلم، مثل أن يسأل من يأتيه يقول له ما اسم أمك، وما اسم، يسأل عن اسم أمه مثلا، أو يكون عنده مثلا أدخنة وعندها، ويكون أيضا في مكان مظلم، وغالبا يفضل العمل في الليل، وإن لم يكن ليلا يفضل أن يكون في غرفة مظلمة. وكذلك يطلب ممن أتاه أن يأتيه بعقد، أو يأتيه مثلا بآثار، بعض الأشخاص تأتيني بأثر من فلان، أو بشعره، أو ببعض ملابسه الداخلية، أو نحو هذه، كلها من أعمال أهل السحر، وكلها داخلة تحت تحذير الحسن بقوله لا يحل السحر إلا ساحر. يعني من كان في تعامله في حل السحر بهذه الطريقة فلا يحل أن يؤتى، لا يجوز أن يؤتى، ولا يجوز أن يذهب إليه الإنسان، مهما كان الإنسان مرضه ومهما كان ضره لا يذهب إلى هؤلاء، لأن الذهاب إليهم بيع للدين.